المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة السادسة. ثم فتاء بالزناد عالي دراية قويمة المثال، وعبثر بن القاسم الرضي حكمته عالية قوي، قد طاب هقل السكسك علوما ضاها أبا أحوص الكريما. ثم الإمام مسلم بن خالد ذاك فقيه قومه الأماجد، مثيل عبد الوارث النبيل وابن أبي كاثير إسماعيل. ثم الرضي المفضل القتبان عباد المهلبي الثاني، مثل فتى المبارك الإمام في قولهم إفادة الأنام. بعد الإمام الأشجعي كالباني الواسطي خالد الطحان، كابن أبي زائدة المقاضي شبه أبي يوسف ذاك القاضي، كذا فتى عياش إسماعيل مثل يزيد بن زريع قولوا، يحيى فتى حمزة الدمشقي جيدهم قضاؤه في الحق. ثلاثة مثاله إبراهيم سليل سعد والفتى الزعيم، هشيم الناقد والجواد الواسطي ذاكم عباد. بعد أبو تمام المديني عبد العزيز المتقن الفنون، كاثنين ذا مروان الحراني وابن أبي يحيى الضعيف الثاني. ثم أبو إسحاق الفزاري همته قوية في الباري، مثل أبي مسعود المعافى سليل عمران الفتى المصافى. بعد فتى زياد العبدي العدل عبد الواحد المرضي، بشر فتى مفضل كالثالث ذاك الهجيم خالد بن الحارث. زهد الفضيل قد فشى وسمي عبد العزيز مثله ذا العم، شبه الدرى وردي مثل البر عبد السلام نجل حرب البصري. معتمر كالسادس المطيع عيسى فتى يونس السبيع. ثم أبو محمد الإمام ذا عبدة في حاله قوام، ومثله جرير الضبي بعدهما أربعة علي، ذاك سليل مسهر الدمشقي وعبد الأعلى القرشي أبقي، كالأحمر المحرر المعاني ورابع يحيى فتى يماني. عبيدة النجل حميد النادي مثل أبي عبيدة الحداد، وعمر المقدم الفصيح ثلاثة قولهم صحيح. ثم ابن موسى ذاكم السنان مثل الرضي محمد الحران، كذا فتى إدريس ذاك الأودي كل صلاح قوله بأيدي. بعد الفتى مروان الفزاري مثل فتى علية والقاري، ذاك فتى عياش الجليل ورابع ذا غندر النبيل محمد النجل أبي عدي دام صلاح قوله الزكي وابن غياث حفص الكوفي مثلهما ابن حرب الحمصي كذا فتى عبد المجيد الثقفي شبيه يحيى الأموي فاعرفي محمد بن خازم الضرير ذا هديه قدمه صبور كابن فضيل والفتى الوليد وابن سليم الطائف المفيد والواسطي الأزرق القوي والسادس المحارب الكوفي العنبري معاذ الكبير قاض وفى صلاحه الكثير بقية بعد كذا المطيع سليل وهب ثالث وكيع يحيى فتى سعيد القطاني كذا فتى عيينة سفيان محمد فاتى شعيب ثالث كل صفا حال قراه باحث ويونس بعد فتى بكير كالخارف الكوفي فتى نمير ثم معاذ بن هشام راضي كأنس ذاك فتى عياضي بعد سليل عاصم علي كذا أبو أسامة الكوفي محمد الكوفي ذا ابن بشر رحلته جاملة كالنضر بعدهما شجاع السكون فتى الوليد الحافظ المتون ثم ابن هارون الرضي يزيد ذاك الإمام راشد ودود.